بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة هو ما مضى في البارحة ولم نكمله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الحديث هو حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وفيه المسؤولية موزعة على أهل البيت مثلا جميعا، على الأب وعلى الأم وعلى الإخوة، كل واحد مسؤول عن رعيته، فيجب على كل واحد أن يقوم بواجبه الذي أسند إليه. ولو أن المسلمين يتعاونون فيما بينهم لما حدث ما حدث في هذا العالم، لأن هذه الأحاديث التي تسمعونها التي سبقت والتي ستأتي تبين على أن المسلمين يعني كجسد واحد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أصابه شيء أصاب جميع الجسد. يعني السهر يصيب الإنسان حينما يكون فيه جرح في يده في إصبعه، جسمه كله يتنابض. إذن المسلمون لما يكون في بعضهم خلل هذا يضر الجميع. نسمع التعليق على هذا الحديث وهو واضح في موضوعه تماما، ولكن نشوف التعليقات من الشارح جزاه الله خيرا. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا الحديث كما سمعتم يعني تناول المجتمع بجميع أفراده، لم يترك أحدا إلا وأعطاه مسؤوليته. بدأ بالوالي وهو الإمام الكبير، الملك اللي نسميه ملك أو الخليفة، فهو مسؤول عن الرعية، مسؤوليته كبيرة ويحتاج إلى تعاون معه. ثم بعد ذلك انتقل بالترتيب إلى رئيس البيت، إلى الرجل في البيت، فهو مسؤول ومسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية معناها تترتب عليها أمور لا بد أن يقوم بها. فالوالد مسؤول عن أهل بيته، يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر، يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. إذا أهملهم العاقبة تكون عليه وعلى أولاده، فيجب عليه أن يؤدي ما عليه. المرأة كذلك راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. المسؤولية مقسمة بين الرجال والنساء، فالمرأة أيضا مسؤولة في البيت، مسؤولة عن أولادها في تربيتهم. وتذكرون في القصة التي هي في قصة المظاهر من زوجته، في قوله: قد سمع الله قول تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول رضي الله عنها وأرضاها: لي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إلي ضاعوا، لأني أنا لا أستطيع أن أنفق عليهم. فالمرأة هي مسؤولة عن أولادها وعن تربيتهم، ولكن الأب مسؤول عن النفقة عليهم. المرأة ما في مانع أن تعمل، لكن تعمل في حدود الذي يسمح الوقت لها بها به. أما كونها تترك بيتها وتترك أولادها وتذهب تكون موظفة فهذه مشكلة الحقيقة. ونسمع من كلام كثير من الشباب أنهم يقولون نصف المجتمع معطل من العمل، نصف المجتمع معطل. الآن في أوروبا كل الحريم شغالين كلهم خلاص من أولهم لآخرهم. السؤال إيش التعطيل هذا؟ هذه المرأة كيف معطلة وهي تقوم ببيتها وبأولادها، ولو ذهب هو سيأتي بمن يقوم بهذا العمل، إما يأتي بامرأة وإما يأتي برجل. يعني كون البيت يجلس ما في أحد يشتغل هذا غير معقول، ما يمكن. الشيء الطبيعي المعروف أن البيت لا بد أن يكون فيه من يقوم بالعمل الموجود في البيت. فهذه المرأة إذا راحت، طيب أولادها من يربيهم؟ من يطبخ لهم؟ من يقوم بواجبهم؟ من يغسلهم الأولاد الصغار؟ لأن تلك المرأة تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، وأكثركم وإن كان كثير منكم شباب أكثركم أو أغلبكم متزوجون وعندهم أولاد. ويعرف الإنسان أنه لو رجع من عمله والغدا ما حضر وقال للزوجة حضر الغداء، قال خذ الولد امسكه عندك، قال يلحق حتى أحضر لك الغداء، لو وسخه ماذا يصنع؟ يقول خذي ولدك وما عاد أبغي لك غداء مرة واحدة خلاص. فالمرأة عليها عمل أكثر من العمل الذي هو على الرجل. فينبغي لا نقول أن المجتمع يعني نصفه عاطل، بل نصفه يشتغل، النصف الثاني يشتغل شغل لا يقوم به إلا هو. إذا كان يقول أنها تجلس يعني في البيت مثل الدجاجة كما يقول بعض الناس، طيب أنت ستأتي بواحد يجلس يصير مثل الدجاجة، تأتي بواحد يشتغل في البيت. أما تجيب رجل ولا تجيب امرأة؟ إن جبت امرأة المرأة هذه ما تحن على هذا الأولاد، هم أولادها حتى تحن عليهم حينما يصيبهم شيء، والرجل ما يستطيع أن يربي الأولاد. إذن المجتمع يحتاج إلى نظر دقيق ورجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الأمم السابقين قبلنا من الأمة الإسلامية. وسيأتينا في بعض الموضوعات هنا على أن الإسلام لم يترك شيئا إلا وجعل له حل، لم يترك شيء إلا وجعل له حل، سواء من الناس أو من غير الناس، يعني من الناس أو من البهائم أو من غيرها، كل شيء وضع له قانون وطريقة لا بد أن تؤدى لهذا الشيء الذي أوجده الله عز وجل. نسمع للتعليق من الشارح، هو يتكلم الآن عن الرعاية، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الرعاية هي الولاية على الشيء لحفظه والقيام بمصالحه، وكل عليه رعاية بقدره، من الراعي العام وهو ولي الأمر إلى الراعي على أهل بيته، ويدخل في هذا الزوجة في بيت زوجها والخادم في مال سيده، لأن الكل سيسأل عما استرعاه الله عليه. وقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فيه أن قيم الأسرة راع عليها، وأنه لا بد أن يقي أهله نارا وقودها الناس والحجارة. فرب البيت مأمور أن يقي نفسه ثم أهله وأولاده من النار، بمعنى أن يأمرهم بطاعة الله من صلاة وعبادات، وينهاهم عن الحرام والمعاصي، ولا يهملهم فيهلكون. وقد مر في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذن هذا الحديث كما سمعتم ما هي الرعاية لهذا الرجل في البيت؟ والله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني يجعل وقاية بين أهلكم وبين النار. ما هي الوقاية هذه؟ هي أمرهم بالصلاة وأمرهم بجميع الأعمال التي يجب عليهم أن يعملوها، فإذا لم يأمرهم وينهاهم سيكونون هالكين. فإذا هلكهم بذمته، هو المسؤول عنهم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، بمعنى أن يأمرهم بطاعة الله من صلاة وعبادات، وينهاهم عن الحرام والمعاصي، ولا يهملهم فيهلكون. وقد مر في الحديث كما سمعتم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالأب هذا إذا لم يأمر أولاده وينهاهم معنى أنه غاش لهم، فينبغي عليه أن يتجنب هذه القضايا التي تضره في دينه وتضر أولاده. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فكل من يضيع أهل بيته متوعد بهذا الوعيد، والغش هو عدم رعايتهم والقيام عليهم بما يصلحهم، ولذلك فهو مطالب بأن يخلي بيته من المنكرات والمحرمات، لأنه إذا كان البيت مملوءا بذلك فلن يسهل عليه الأمر، فلا بد أن يبدأ بالتربية في وقت مبكر. وأما ما يتعلق بالراعي العام فقد سبق الحديث عنه في الأبواب السابقة. يعني هذا الأب الذي يرعى الأولاد ويريد أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، بيته لا يجمع فيه هذه المنكرات وتكون أمامهم ويريد أن يمنعهم، هذا من الأمور المستحيلة. فهو يبدأ أولا أن البيت ينظفه من هذه الحاجات السيئة، ثم بعد ذلك يبدأ في تربيتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يدل على أن الرعاية تكون بحسب الشخص، فالإمام راع على رعيته ومسؤول عنها، وذلك بأن يحوطها برعايته ونصحه، وأن يحكم بالعدل فيها، وأن يقيم الحدود على من يستحقها. والمرأة كذلك راعية في البيت على أولادها الصغار وفي شؤون البيت وحفظ محتوياته، فرعايتها في البيت هو الأصل، فإن خرجت وتركت البيت والأولاد وأسندت العمل إلى غيرها ضيعت رعيتها. أما إن كان لديها الوقت الكافي بعد القيام بواجبها البيتي فإنها تخرج لتقوم بالأعمال التي تناسبها، وإلا فتكون قد خانت وضيعت الأمانة. فعلى نساء المسلمين أن يتنبهن لذلك، هذا هو الأصل في المرأة، لا كما يروج الفساق بقولهم إن نصف المجتمع معطل، لأن المرأة عندهم لا تعمل العمل الذي يريدونه وهو تركها لعملها الذي ستسأل عنه يوم القيامة، وذهابها للعمل ليس من اختصاصها. فعمل المرأة في بيتها والقيام على أولادها بما يصلحهم هو صلاح المجتمع كله، لأن المجتمع كله مكون من هذه الأسرة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. نعم. قال حفظه الله: ولن تنفعها أعمالها خارج البيت وهي مضيعة لبيتها، وكذلك الخادم فهو راع في مال سيده فيقوم عليه ويحافظ عليه، وكذلك الخادم الذي يسترعيه سيده لابد أن يحافظ على أعمال سيده. ولذلك لا يقول أحدكم أنا لست براع، بل الكل راع حتى نفس الإنسان، فإنها تحتاج منه إلى رعاية وتأديب ومجاهدة وتعويد على طاعة الله. يعني هو الآن يدخل في ذلك حتى الإنسان نفسه، لا يقول أحدكم أنا لست براع، بل الكل راع حتى نفس الإنسان، فإنها تحتاج إلى رعاية وتأديب ومجاهدة وتعويد على طاعة الله. فإذا تعود الإنسان على طاعة الله، على قراءة القرآن، على الصلوات بالليل مثلا، فهذا جهاد منه لنفسه حتى تكون نفسه صالحة. إذن الرعاية شاملة لكل شيء وشاملة لكل أحد، وليس لأحد عذر أن يضيع أولاده ويقول أنا مشغول وهذه الشغلة لا تنفعه يوم القيامة، فهو مسؤول أمام الله عز وجل. اتفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرفق بالمملوك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: قلت هو حر لوجه الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. سمعنا هذا الحديث. أولا تحدث عن المملوك. الرق في الإسلام مشروع، وما هي مشروعيته؟ الناس كلهم أحرار، كلهم لآدم وآدم من تراب، وأكرم الناس عند الله أتقاهم، لكن هذا الرق مشروع لا ينبغي لإنسان أن ينكره. وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث الجيش لقتال الكفار، فحينما يقاتل هؤلاء الكفار هؤلاء الكفار قد يقاتلون ويدافعون عن أنفسهم وعن أموالهم، والمسلمون يطلبون منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي يريدونه منهم. فإذا امتنعوا وقاتلوا واستطاع المسلمون أن يستولوا عليهم، حينما يستولون عليهم يستولون على الرجال والنساء والأطفال. النساء والأطفال لا يجوز قتلهم، وإنما لابد أن يكون هناك رعاية لهم. ما هي هذه الرعاية؟ يصيرون مشتركون، يعني أرقاء، يعني مملوكين. إذن الرق سببه الكفر، الإنسان يكون كافرا فيعبد غير الله، فالله عز وجل أراد أن يبين له أن يذوق ذل العبودية فيكون عبدا لمخلوق مثله. ليس معنى أن الرق يعني خاص بلون دون لون، هذا كله لا قيمة له ولا أصل له، بل قد يكون أحلى واحد وأحسن واحد في القبيلة إذا دخل في هذا الموضوع أصبح مملوكا، إذا بقي كافرا ولم يدخل في الإسلام واستولى المسلمون على هذه المجموعة ومنهم هؤلاء يصبحوا أرقة. هذا هو السبب في الرق. أما الخطف وسرقة الناس والاعتداء عليهم فهذا فيه وعيد شديد، لأن من باع حرا وأكل ثمنه هذا النار أولى به. إذن الرق ينبغي أن نفهمه بهذا المعنى، وسيأتي التوضيح له. وكلمة الرق موجود في القرآن، يعني الحقوق العشرة المذكورة في سورة الأنعام في آخرها ذكرت هؤلاء جميعا. من أسمع لهذه الحقوق العشرة؟ تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الباب الحث على الرفق بالمملوك والخادم، وفيه الحث على استعمال العفو وكظم الغيظ، وفيه أن من ضيع رعيته فقد جاء بابا من أبواب الكبائر. ومن هؤلاء المملوك وهو الرقيق، فإن سيده مأمور بالرفق به وعدم المشقة عليه، فإن حقه مذكور ضمن الحقوق العشرة. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سمعتم هذه الحقوق العشرة في كتاب الله عز وجل، وهذه الحقوق العشرة من الأشياء المهمة في دين الله تبارك وتعالى. بدأ بالعبادة لله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الحق الأول من الحقوق العشرة، وهو عبادة الله وحده، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في كتاب الله. والمطلوب من الكفار أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال هذه الكلمة عصم نفسه وماله وأولاده، من قال هذه الكلمة أصبح محرم، لا ينبغي لأحد أن يعتدي عليه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوالدين كما تعرفون الأب والأم، وهؤلاء لهم حق، وحقهم الله عز وجل جعله بعد حقه مباشرة، وبالوالدين إحسانا. وفي التفصيلات هناك الأم لها حق أكثر من الأب، ليس معنى ذلك أن لها الحقوق والأب ليس له شيء، بل الوالدين يشمل الأب والأم. وبذي القربى لابد أن يصلهم، واليتامى وهو من فقد يعني من يعوله، والمساكين الذين لا يملكون المال الذي يكفيهم، والجار ذي القربى يعني جارك وقريبك، يعني جارك وقريبك في النسب أيضا، والجار الجنب يعني غير المسلم، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وهو الرق، الشخص الذي هو داخل في الرق. يعني تفضل. يعني أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يعني المماليك، فلا يجوز أن تقول هذا ملك لي ويحق لي أن أتصرف فيه كيف أشاء. نعم هو ملك لك، لكن لا يجوز أن تحمله فوق طاقته وتجوعه، فأنت مسؤول عنه يوم القيامة. وفي الحديث: لا يدخل الجنة سيء الملكة. أما حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وفيه أنه ضرب عبدا له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقد ندم أبو مسعود رضي الله عنه على ما فعل بهذا الغلام فأعتقه لوجه الله كفارة لما فعل. نشوف الآن صحابي هذا رضي الله عنه وأرضاه حينما لطم هذا الغلام الذي يملكه ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خوفه بالله، قال الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. لكن هذا الصحابي بادر حتى يتخلص من هذه العملية التي عملها فأعتق هذا الغلام لله عز وجل. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. وهذا فيه الحث على الإحسان إلى المماليك وهم الأرقاء الذين جعلهم الله تحت يدك، وسبب الرق الكفر. اسمعوا لو تكرمتم، اسمعوا لهذا التعبير، سبب الرق ما هو؟ نعم. وسبب الرق الكفر، كما عرفه العلماء بقولهم: الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أولادهم ونسائهم فإنهم لا يقتلونهم ولكن يسترقونهم. أعيد العبارة هذه حتى يفهم بعض الإخوان، لأن فيه غبش وفيه خلل في فهم بعض الناس في هذا الموضوع. الآن كما تعرفون ما في رق موجود، بمعنى أن ما في قتال بين المسلمين وبين الكفار، ما في شيء في هذا الوقت الحاضر، بل أصبح الكفار متسلطون على المسلمين، وهذا كل واحد يعرفه. والسبب هو أن المسلمين تركوا دينهم. الله عز وجل يقول للمسلمين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله عز وجل أمر المسلمين بهذا، لكن مساكينهم الآن ما عندهم هذا النوع، فأصبح الآن الكفار متسلطون على المسلمين في كل مكان، لأن القوة أصبحت بأيديهم، والله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا هذه القوة، ما يعدوها للاعتداء، وإنما يعدوها للدفع عن الدين وعن أهل الدين الذين ضعفاء لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. فيقول لك الرق سببه الكفر، وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أولادهم ونسائهم فإنهم لا يقتلونهم، لأنهم مساكين النساء والأولاد، ما هم محاربون حتى يقتلون، لا يقتلونهم ولكن يملكونهم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: ولا يرتفع الرق إلا بالعتق. فالرق من أحكام الجهاد في سبيل الله. أما الرق الذي مصدره السرقة فحرام، كما في الحديث قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وهذا كان موجود حتى في الفترات القريبة، وأنا أذكر شخصا لا أذكر اسمه الآن، وحتى أصبح قاضيا فيما بعد، ما هو نفسه يعني من ورد الرجل هذا. فكان فيه واحد مسافر، وكانوا في الطريق وفي جبال وأشجار وكذا، ففيه حرامية كما يقال قطاع طريق، أخذوا هؤلاء المجموعة، الذي قتل قتل والذي نجا نجا. فكان واحد من الأولاد نصيب واحد أخذه ورباه في جدة هذه اللي بجواركم الآن، وجلس فيها حتى بعد سنوات. وكنا نحن ندرس في الجامعة، وقريب الرجل هذا يدرس معنا في الجامعة، فاطلعوا على هذا الولد المسكين، قد يا رجل خلاص مملوك. متى؟ في عام الثمانينات، لما صدر الأمر باعتاق الأرقاء كلهم، لأنه الرق ما جاء بطريق مشروع وجاء بهذه الطرق الملتوية. هنا الآن يبين الله عز وجل، يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. حر ليس مملوك، فأخذه وباعه. إذن الرق هذا اللي بهذه الطريقة، بطريقة السرقة، بطريقة الخطف، هذا لا يسمى رق، هذا منما هو إجرام ارتكبه هؤلاء. وأما الرق المشروع كما في الجهاد هو الذي ذكره هنا. وكما نعرف في قضية الجهاد بأن الرسول لما يبعث الجيش ويأتون إلى هؤلاء الجماعة الذين يقاتلونهم ويدعونهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فهذا هو المطلوب وصاروا منهم، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وإن امتنعوا، إما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا مشركين. فأهل الكتاب مطلوب منهم أن يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم، يبقون على دينهم ولكنهم تحت اليد تحت هؤلاء المسلمين، وإن كانوا مشركين كما سمعنا فهؤلاء المشركون ما في عندهم إلا أما الإسلام وإما القتل. فالذي يحدث أنه إذا قتل الرجال واستولوا على الرجال، استولوا على النساء والأطفال، أصبحوا مملوكين وأصبحوا أرقاء. ولهذا تعرفون في القرآن على أن الإنسان إذا ارتكب بعض الأمور عليه عتق رقبة. عتق رقبة من فين؟ عتق رقبة إذا كان الرقبة هذه مملوكة ملكا شرعيا، والملك الشرعي هو بهذه الطريق. أما يخطفوه من الطريق ويقول هذا مملوك لي، هذا كما سمعتم الوعيد من الله عز وجل لهذا الذي يعمل مثل ذلك العمل. تفضل. والحاصل صلى إليكم، قال حفظه الله تعالى: والحاصل أن الأصل في بني آدم الحرية. نعم. فلما عصوا الله بالكفر جعل الله عليهم الرق عقوبة لهم، فالرق أصل شرعي لا ينكره إلا جاحد أو جاهل أو زنديق. هذا الموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره إلا مثل هؤلاء الذين جاء هذا الوصف لهم. نعم. صلى الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: باب الرفق بالبهائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك، وفي رواية: لعن الله الذي وسمه، وفي رواية: نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم. هذا حديث كما سمعتم في صحيح مسلم وفي الأمهات الأخرى، وهذا يبين على أن الإسلام جاء بالأخلاق الفاضلة الكاملة. ولهذا حتى الحيوانات هذه لا يجوز أن يعمل بها هذا العمل، فهذا تشويه وهذا حرام. والعمل في الوجه خاصة هذا لا ينبغي أن يكون، لأن الوجه الإنسان أو المخلوق أو الدابة يشعر فيه أكثر مما يشعر في جسمه الآخر، يعني كونه في وجهه يصيبه شيء هذا يؤثر في جسمه جميعا، لكن لو جاء في كتفه في جنبه في مكان آخر يكون أخف. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى مثل هذا العمل قال هذا القول: لعن الله الذي وسمه. إذن الإنسان يعرض نفسه للعن، وهذا قد يحدث عند أصحاب المواشي الذين يعملون العلامات في مواشيهم حتى لا تختلط بالمواشي الأخرى، ولكن ما ينبغي أن يشوهوها بهذا الشكل، يكون في وجه الدابة وإنما يكون في مكان آخر. كثير من الإخوان يعرفون هذا، يعني عندهم مواشي أو يسمعون عن أهل المواشي وهم يعملون هذه الحيات التي تسمى الوسم، يعني بمعنى أنه لو اختلطت بمواشي أخرى سواء كان غنما أو إبل أو بقر هذه العلامة تبين أن هذه تابعة لفلان، لأن هذه العلامة يعني له. نعم. تفضل. أحسن إليكم، قال الشارح حفظه الله تعالى: البهائم تدخل في الملك لأن الله ملكنا إياها وسخرها لنا، وهي أرواح تجوع وتعطش، فلا يجوز للإنسان أن يهملها ويقول إنها بهائم، وقد نهي عن تعذيبها فإن لها حقا وحرمة. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك، الإساءة للحيوان لا تجوز، كأن يضربه على وجهه أو يسمه، والوسم هو الكي عليه، لأن الوجه مجمع الحواس وإحساسه في وجهه أكثر من غيره، وهو تعذيب وتشويه له. وفي الرواية الأخرى: هو الكي بالنار، الوسم هذا الآن هو الكي بالنار يعني يكويه، وهو يقول الوجه هذا لا يجوز أن يعمل فيه هذا، لو عمل في مكان آخر يكون أولى وأحسن. تفضل. وفي الرواية الأخرى: جاء اللعن بحق من فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. وكذلك في الرواية الأخرى ورد النهي عن الضرب في الوجه، لأن كل هذا لا يجوز وهو منهي عنه، لأن فيه تعذيبا للحيوان وتعريضا له للعمي أو غيره من الإصابات في الوجه. المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. سمعتم هذا الحديث والرفق بالحيوان، وتسمعون في الدول الأوروبية وغيرها أن عندهم الرفق بالحيوان، وفي جمعيات للرفق بالحيوان، والإسلام قد سبق لهذه جميعا. هذه هرة، تعرفون الهرة كلكم جميعا، هذه المرأة ربطتها، ليس الربط ممنوع وإنما ممنوع ما عملته معها، لأنها لم تعطها الأكل ولم تعطها الماء فربطتها حتى ماتت. هذه هرة قطة تعرفونها، هذه المرأة دخلت النار بسببها. لماذا؟ لأنها حبستها، لا تركتها تأكل في الأرض تبحث لها عن الأكل، ولا هي أعطتها الأكل حينما ربطتها، فالله عز وجل جازها بأن أدخلها النار. إذن إذا كان الإسلام يعني يعطي الحقوق حتى لهذه الحيوانات، فكيف لا يعطي الحقوق للآخرين من المسلمين؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا الدين كامل بجميع تعاليمه، وينبغي للمسلمين أن يطبقوه على أنفسهم وعلى أهاليهم وعلى من تحت أيديهم، حتى يكون للإسلام القيمة الطيبة والمسؤولية الطيبة، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فإذا كان الهرة هذه حقوقها على الإنسان، فكيف بحقوق المسلم الذي يعذب ويقتل، وكما تسمعون وكما تشاهدون الآن؟ قبل ما في إلا سماع، لكن الآن سماع ومشاهدة، كيف يحدث بالمسلمين في هذه الدنيا؟ ماذا يحدث بهم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دخلت امرأة النار في هرة. هذا الحديث يدل على أن من أمسك حيوانا حتى وإن كان مما لا يملك لكنه يجوز له أن يحبسه، لكن بشرط أن يؤمن له الطعام والشراب وألا يعذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة أنها حبست الهرة، وإنما أنكر الإساءة إليها وأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. فلا يجوز للمسلم أن يسيء للحيوانات أو الطيور ويعطشها ويجوعها ويعرضها للبرد الشديد، فإذا ماتت بسبب من هذه الأسباب فإنه يعذب بالنار كما حصل لتلك المرأة، فإنها دخلت النار بصنيعها في الهرة. وهذا هو خلق الإسلام العظيم، فالحيوانات لها حرمة ولا يجوز تعذيبها، سواء كانت من الحيوانات التي تملك أو التي لا تملك. واليوم نرى الغرب يتبجح بالمحافظة على الحيوانات والبيئة ويفتخر بذلك، ويجعلون جمعيات لحقوق الإنسان. وفي هذا الجانب نقول لهم: إن الإسلام قد سبق الجميع في ذلك، فلهذا فهو قد رتب العقاب والثواب على الإحسان أو الإساءة للحيوان، ليس حسابا دنيويا فحسب، بل أخرويا كذلك. فتلك المرأة دخلت النار في هرة. يعني الإسلام سبق لهذا، ولكن المسلمون هم الذين تركوا ما جاء في الإسلام، فينبغي للمسلمين أن يعملوا بما جاء في الإسلام حتى يعرفوا غير المسلمين الإسلام ماذا فيه. ومعروف في التاريخ، إذا رجع الإنسان إلى الفتوحات يجد أن كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب ما رأوه من المسلمين، ما هو بالقتال، بالمعاملة، لما شاهدوا معاملتهم في الشرق وفي الغرب ووجدوا هذه المعاملة الحسنة، فعرفوا على أن هذا الإسلام ينبغي أن يؤخذ به، ولذلك دخل كثير في الإسلام بهذا السبب. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى إسلامهم. احنا ما نطلب منهم الآن يشوفوا الهرر ويقولون هرر نسويها، يطبقون هذا في كل شيء. هذه هرة قطة، والله جعل لها حقا، والذي أساء إليها وحبسها حتى ماتت صار عقابه النار. فينبغي المسلم أن يعلم أن هذه الحقوق لا بد أن تعطى لأهلها، ما هو للهرر بس، للهرة وغيرها، للحيوانات وغير الحيوانات. فينبغي للمسلمين أن يطبقوا دين ربهم الذي جاء في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، ولأبي داود أن يضيع من يقوت. ولهما عن الحسن رحمه الله أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعلف: أما إنه ليحاجك يوم القيامة. شوفوا هذه الأمثلة وكلها موجودة ومطبوعة ومنشورة، ولكن التعريف والعمل بها هو القليل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك، واحد له جماعة يملكهم يعني أهل بيته أو أقاربه أو الذين هو مسؤول عن النفقة عليهم، كونه يحبس عنهم قوتهم يستحق هذا العقاب الذي ذكره الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الحسن رحمه الله لصاحب الجمل الذي لم يعلفه مربوط ما أعطاه العلف، قال أما إنه ليحاجك يوم القيامة، يوم القيامة سيطالبك، أنت لو تركته خلاص ما عليك شيء، لكن كونك تحبسه ولا تعطيه العلف حتى يموت هذا الذي لا ينبغي أن يكون. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، هذا عام في كل من أنت مكلف بالإنفاق عليه، فإنك آثم إذا حبست عنه رزقه. ويدخل في هذا الحيوانات التي تحت يدك، فإنك مكلف بإطعامها ورعايتها، ولا يجوز لك أن تحبس عنها رزقها كالإبل والأغنام، ولا يجوز لك أن تحلبها فتحرم أولادها، وإنما تأخذ ما يزيد عن حاجة أولادها. وقد شكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجوعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بألا يجوعه. وفي حديث الحسن أنه أوضح لصاحب الجمل الذي لم يعلف أن هذا الجمل سيحاجه ويطلب حقه منه يوم القيامة. وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه، حيث فهم شكوى الحيوان، وفيه تواضعه وكمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم حتى في البهائم التي لا لسان لها لتشكو مما بها من جوع وعطش. الله المستعان. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه يفهم ذلك، وهذا الجمل يعني كان يشتكي عليه ففهم على أن صاحبه لم يعلفه ولم يعطيه ما يستحق، فأخبره بأن هذا الجمل سيحاجك يوم القيامة ويطالبك. إذن الإسلام كما نقول كامل في جميع ما جاء به، وينبغي للمسلمين أن يطبقوه وأن يقوموا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إباق العبد. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. العبد كما عرفتم هو المملوك بالطريقة الشرعية المعروفة في الجهاد. نعم. والإباق يعني الهروب، يعني يهرب من سيده اللي هو يملكه، فهذا الرجل حينما يهرب من سيده فالله عز وجل سيعاقبه على ذلك. وهو كما ذكرنا على أن المؤلف رحمه الله يذكر الكبائر، وهذه من أنواع الكبائر كلها الذي سبق ذكرها من أنواع الكبائر التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، لأنه إذا أساء إلى هذه الحيوانات وإذا أساء إلى غيرها فسيعاقب على ذلك. وهذه الكبيرة هي التي تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها بقدر يعني قدر عمله، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولكنه معرض للعقاب، فينبغي ألا يعمل ذلك من البداية. ولكن لو عمل مثل ذلك، لأن الإنسان غير معصوم، عليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويحسن إلى من أساء إليه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: العبد المراد به المملوك، وإباقه هروبه من سيده. والأصل في العبد أن يخضع لسيده ويقوم بالعمل الذي يوكله إليه، فإن هرب ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقد برئت منه الذمة، يعني ذمة الله وحفظه، وقيل ذمة سيده حتى يرجع إلى مالكه. والإباق كبيرة من كبائر الذنوب. يعني الإسلام يجمع بين الأمرين، يعطي هذا حقه وهذا حقه، هذا عبد مملوك بالطريقة الشرعية فينبغي عليها أن يؤدي الواجب الذي عليه، وكذلك هذا المالك يجب عليها أن يؤدي الذي يجب عليه، فلا يظلمه ولا يعمل معه شيء الذي لا يصلح له. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ظلم الأجير. هذا من الأمور التي ستكون موجودة عندنا الآن، وأسمعوا للأجراء والذين يستأجرونهم وماذا يعملون معهم. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ظلم الأجير. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره، رواه البخاري. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول عن الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، يعني من كان الله خصمه لا يقدر أن يدافع عن نفسه، فالله عز وجل هو المطلع على ذلك. رجل أعطى بي ثم غدر، وهذا معنى العهد، حينما يعاهد رجل رجلا ثم يخدعه، حينما يعاهد رجلا ويقدم البيعة لولي الأمر ثم يخالف في ذلك، فهذا يعني خصمه الله عز وجل. فذكر رجل أعطى بي يعني العهد ثم غدر، رجل باع حرا فأكل ثمنه، الحر هو الذي يخطف ويسرق ثم يبيعه ويأكل ثمنه، فهذا لا يجوز له أن يعمله. رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره، الأجر الذين يعملون عند الناس الآن، وتجد الواحد عنده مجموعة جاء بهم من هذه الدول الأخرى والناس مساكين في حاجة، هذا الأجير ينبغي أن يعطى أجره حينما يجف عرقه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير يتمطلون بالناس ويلفون ويدورون عليهم، ونسمع الشكاوى من بعض الناس الذين يأتون من هذه الدول، فهؤلاء يظلمونهم ولا يجوز لهم أن يعملوا مثل ذلك. في قصة في الصحيح، صحيح البخاري، أن ثلاثة لما خرجوا مسافرين ودخلوا في جبل فيه غار، فانطبقت عليهم صخرة، هذه الصخرة انطبقت عليهم ما حد يعلم عنهم حتى يجي يفكهم، فكل واحد قال لصاحبه: لا يمكن أن نفك من هذا المشكلة التي نحن فيها إلا أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة، بالأعمال الخالصة. كان واحد له والد، هذا الوالد كان يبر به، فذكر على أنه حينما سرح الغنم وابتعد وحلب الحليب منه لما رجع، ما جاء إلا وقد نام الأب والأم، فلم يوقظهما من نومهما، مسك الحليب في يده وأولاده يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب، وهو لا يمكن أن يقدمهم على أبيه وأمه، إلى أن طلع الصبح عمل هذا العمل. لماذا؟ لله عز وجل. فهو توسل إلى الله عز وجل وهو في هذا الضيق في هذا المكان، قال: إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. في الحديث، حديث في الصحيح، انزاحت الصخرة قليلا فصاروا يرون الضوء، ولكن ما يسعهم حتى يخرجون. بقي الثاني والثالث. الثاني كانت له بنت عم يحبها، وقد راودها على نفسها ولكن امتنعت، فهذه البنت احتاجت، فلما احتاجت جاءت طلبت منه شيئا، قال: ما يعطيها إلا أن تخلي بينه وبينها، فهي محتاجة، إذن قبلت. فلما جلس منها مجلس الرجل مع امرأته، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه البنت عندها تقوى وخوف من الله عز وجل، فتركها وترك لها المال، لا أخذ المال اللي أعطاها ولا عمل معها شيء، فتوسل إلى الله عز وجل بقوله: إن كنت علمت أنني تركت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانساخت الصخرة قليلا، إذن الضوء صار أوسع، ولكن المساحة لا تكفي للخروج. بقي الأخير الثالث، رجل اللي عنده تذكر أن عنده كان أجيرا يشتغل، ونحن الآن هذا السبب الكلام عن الأجرة وعن الأجير. هذا الأجير بقي عند عمه هذا اللي يشتغل منه أجرة، وسافر، لما سافر ما وجد الرجل هذا حتى يعطيه حقه، ماذا صنع في هذه الأجرة؟ اشترى بها غنما، ثم كثر الغنم وصار عنده بقر وعنده إبل، كلها من هذه الأجرة التي لهذا الرجل. هذا الرجل جلس فترة طويلة ثم رجع، لما جاء وقال: يا فلان، تعلم أن لي عندك أجرة، أعطني حقي، أنا في حاجة إليه. فقال له انظر إلى هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم، يعني كل وادي مملوء من هذه المواشي كلها لك. فقال له لا تستهزئ بي، يعني أنا عندك لي حاجة قليلة، لا تستهزئ بي. قال بل هو كله لك. قال فساقه كله ولم يترك منه شيئا، يعني ساق الإبل والبقر والغنم من الأجرة التي كانت عند هذا الرجل. فتوسل إلى الله بقوله إن كنت تعلم أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزحت الصخرة. إذن أقول الجماعة الذين عندهم أجراء يرجعون لهذا الحديث ويقرؤوه. كثير من المؤجرين المساكين الذين يأتون من بلادهم في حاجة إلى هذه الأجرة التي يعملون بها لأهلهم، والإنسان ما يأتي من بلد إلى بلد من أجل الأجرة إلا للحاجة. لو كان هو محتاج وهو جاي، أنت الآن هنا لماذا ما تذهب تشتغل وأنت ما، لأنك ما أنت محتاج. إذن ينبغي للإنسان أن يعطي كل واحد حقه، فالأجير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يعطى حقه قبل أن يجف عركه، ما دام هو أدى الواجب إلا عليه فعليك أن تؤدي الواجب إلا عليك. نعم أحسن إليكم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره، الله عز وجل خصمه يوم القيامة. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ظلم الأجير يكون بمنعه أجرته، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لأنه أدى لك العمل فاستحق الأجرة، فإن لم تعطيه فقد ظلمته. قد يتساهل كثير من الناس في أجور العمال وهم فقراء محتاجون، فيستغل ضعفهم وحاجتهم فيطردهم ولا يعطيهم أجرهم. وقد قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. هذا الحديث فيه أن الله قال، وهذا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قال ثلاثة أنا خصمهم، أي أخاصمهم، فمن أكل حقهم واستضعفهم في الدنيا فإن الله يكون خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه خصمه. وأول الثلاثة: رجل أعطى بي ثم غدر، بمعنى أنه خان العهد، والله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني واحد يبايع واحد خليفة من الخلفاء المسلمين ثم يغدر، أو يعطي العهد للزميل له في قضية معينة ثم يغدر، هذا جزاؤه. والله عز وجل يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما دمت عاهدت بالله عز وجل فعليك أن تفي بعهدك. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب الوفاء بالعهد الذي يكون بين الراعي والرعية وبين الناس بعضهم مع بعض، فالواجب الوفاء بالعهود، فمن خان العهد كان الله تعالى خصمه يوم القيامة. والثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه. الأصل في بني آدم الحرية، لأن الله تعالى خلقهم لعبادته، لكن إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار وأسر الكفار وفيهم نساء وأطفال فإنهم لا يقتلون، وإنما يسترقون، ويستقر الرق عليهم وعلى فروعهم، ولا يرتفع إلا بالعتق. فالرق في الإسلام حكم شرعي لا ينكره إلا جاهل أو ملحد. أما الرق غير الشرعي وهو السلب والسرقة ونهب الذراري ثم بيعها فهذا حرام. وهذا يحدث الآن، هذا يحدث الآن، فيه ناس يسرقون أطفال ويهربون به من بلد إلى بلد ويبيعونهم، هذا ما ينبغي، هذا ما يسمى رق، هذا حرام، هذا سلب ونهب وسرقة. نعم. ومن فعله فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمرء أن يرقق نفسه ويوافق على أن أحدا يمتلكه بغير الرق الشرعي، لأنه عبد لله. ففي هذا الحديث أن من باع حرا فقد منعه وحرمه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه حال الذلة والصغار، وهذا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. والثالث: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره. فيه دليل على أن الأجرة تستحق بالعمل، فكل من استخدم أجيرا ولم يعطه أجرته فكأنه استعبده، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب التحذير منها لما يترتب عليها من الوعيد الشديد. يعني هذه الكبائر كلها يجب على المسلم أن يتوب منها وأن يعيد الحقوق لأصحابها. فهذا الأجير الذي أخذت حقه، أنت ارتكبت هذه المعصية الكبيرة التي تعاقب عليها، يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منها وأن تعيد الحق إلى أصحابه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سؤال المرأة الطلاق. هذه حاجة أخرى أيضا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الوعيد لها، لكن مقيد الكلام، يعني أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، من غير خلاف، ما في مشكلة عندها وطلبت هذا، فالجنة عليها حرام. وكما سمعنا وكررنا مثل هذا، الجنة عليها حرام في أول وهلة، ما هي كافرة ستخلد في النار، وإنما من أول وهلة ما تدخل الجنة حتى يؤخذ الحق منها. هذه المرأة في الحديث في صحيح ابن حبان عن ثوبان مرفوعا: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. مو الجنة، الرائحة التي تشم من مسيرة 40 عام، فتحرم عليها هذه الرائحة إذا سألت الطلاق من غير حق لها، يعني ما قصر لا في حقها، في الحياة المطلوبة لها، فيما ينبغي أن يكون لها ولأمثالها، إذا قصر في هذا الجانب فهذا الوعيد يشملها. لكن إذا لم يقصر، إذا لم يقصر في هذا الجانب ما عليه شيء، ولكن إذا كان فيه تقصير وطلبت الطلاق من أجل هذا التقصير فلها الحق في ذلك، ولا يكون لها هذا الوعيد عليها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المرأة يجب عليها أداء حقوق الزوج، ويحرم عليها النشوز وهو الامتناع عن حقوقه، ويحرم عليها أن تسأله الطلاق من غير سبب، فإن سألت كان هذا كبيرة. أما إن طلبت الطلاق لسبب من الأسباب، كأن تكون كارهة له ولا تحب العيش معه، فإن لها ذلك. يعني إذا كان هناك كراهة بين الزوج والزوجة وهي تكرهه ولا تعيش، تستطيع أن تعيش معه، فلها مثل ذلك، لأن العشرة كانت غير صحيحة وغير سليمة. فإذا كان الزوجة كارهة هذا الرجل فالله عز وجل ما أجبرها على أن تكون، لأنها لن تقوم بالواجب الذي عليها بهذا السبب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إن طلبت الطلاق لسبب من الأسباب، كأن تكون كارهة له ولا تحب العيش معه، فإن لها ذلك، ويكون ذلك بالخلع على عوض، ويسمى بالفدية. هذا كما هو منصوص عليه في كتاب الله، يعني تفتدي منه بالمال الذي يقدر بينها وبينه، وهذا مشروع إذا كانت يعني كارهة هذا الزوج. نعم. كما قال سبحانه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. إلا إن سمحت نفسه هو وطلقها من غير عوض فهذا حسن. يعني إذا سمح هو ولم يأخذ منها شيء وطلقها وأعطاها المال اللي أعطاها مع السلامة، هذا شيء طيب، جزاه الله خير. نعم. قال حفظه الله: وكذلك يجوز لها طلب ذلك إن كان مقصرا بحقها، فلها أيضا أن تطلب الطلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، في هذا الحديث وعيد شديد لمن سألت زوجها الطلاق من غير سبب يبيح لها ذلك، فإنها تحرم من رائحة الجنة، ورائحة الجنة تشم من مسيرة 50 عاما، وهذا يعني أنها لا تدخلها مع أول الداخلين، فإن نشوزها على زوجها ليس بكفر وإنما هو كبيرة، وأصحاب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. يعني هذا حكم الكبائر عند أهل السنة والجماعة، وأما عند الخوارج فلا، يعني كل الكبائر التي تحدث من الناس عندهم كفر، وكلامهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون ذلك ويؤمنون به، ومن ارتكب كبيرة عندهم كافر، ولكن هذا ويقولون أنهم يحكمون القرآن ويأخذون بكتاب الله وكلامهم هذا كذب، بدليل أن القرآن فيه كبائر ولكن ما ورد فيها أن هذا الذي ارتكب الكبيرة يقتل. الله يقول عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن الله ما قال اقطعوا رقبته السارق هذا، قال اقطعوا يده، وقطع اليد ما يكون مباشرة. إذا ثبت على هذا السارق أنه سرق مالا وهذا المال سرقه من حرز متره وهو نصاب ينبغي أن يقام الحد عليه، ويقام الحد عليه علنا ما هو سرا. وهذا كما قلت أكثر من مرة أن هذه البلاد وفقها الله عز وجل ووفق حكامها إلى الخير وللعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يطبقون الحدود. الحدود قطع اليد السارق ما هو أي واحد يسرق تقطع يده، وذكرت لكم من الأمثلة أن الإنسان لو كان الآن في السوق في الطريق وفي المسجد أيضا وفي جيبه نقود، وأدخل إنسان يده في جيبه وأخذ منه يعني مبلغ كبير آلاف، هذا ما تقطع يده لأنه لم يأخذ الفلوس هذه من حرز مثله، أخذها من الجيب، هذا الجيب ما هو حرز للنقود، وإنما الحرز الصندوق الذي فيه النقود مغفل، إذا جاء وكسره وأخذ منه النصاب المقدر هذا الذي يقام عليه الحد. وما يقام عليه الحد في الشارع، يقام عليه الحد عند القاضي، الحاكم هو الذي يحكم في هذه القضية. فإذا ثبت عنده الحد الشرعي وحكم على هذا الرجل الذي ارتكب هذه المعصية تقطع يده علنا، ما تقطع يده في المستشفى، لأنه ليس المقصود أنه أن يعني يعزر به ويؤخذ منه، وإنما المقصود تطهيره من هذا الذنب والإعلان للآخرين بأن كل من عمل هذا العمل فهذا مصيره، يعني تقطع يده وتعلق أمام الناس. وهذا الذي يطبق في هذه البلاد في المدينة وفي غير المدينة، فينبغي للمسلمين أن يعودوا لذلك. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.